حديث 1879 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيسي أسماء خدشوي بابي رازيبة أنها كانت بيجتن صحبة وأذبه إذا أتيت بالمرأة هكر جارك جنكك إنا بوندف قد حمت تاهد بابي جنك حرارة وزيدة ببا تدعو لها دا دعا ببكت أخذت الماء دا هندك أبئينت فصبته بينها وبين جيبها نف بينوه لشوه وجيبوه جيب فتحصتويا وقت امرو بجلكيت كتبرخو وقالت البيجت أسماء دا بيجت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء فغنبري خده عليه الصلاة والسلام تقوتما جرماتياتها ابتزينن صار بكن اب آوي